مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معاشر الإخوة الأعزاء، كنا في درس الفقه الماضي نذكر أحكام الحقوق الزوجية المشتركة بين الزوجين، وقلنا إن هذه الحقوق خمسة: حل المعاشرة، وحرمة المصاهرة، وحسن المعاشرة، وبعد ذلك ثبوت الميراث، وبقي الكلام عن الحق الخامس وهو ثبوت النسب. اللي حب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه يقول اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. ثبوت النسب، إذا ولد للزوجين فإن المولود يثبت نسبه بهما، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على أهلها من ليس منهم فقد برئت منها ذمة الله. حكم النبي عليه الصلاة والسلام، أي واحد تأتي بولد غريب عن أبيه ثم بعد ذلك تدعي أنه ابن أبيه وهي كاذبة فإن ذمة الله بريئة منها. وأيما رجل أنكر ابنه وهو يعلم أنه ابنه احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. النسب له مكانته وله حرمته وله حكمته في شريعة الحبيب محمد، ولذلك حرم الإسلام الزنا وحذر من القرب منه لأن الزنا ينبني عليه ضياع الأنساب، بل وحرم على الإنسان أن يزوج ابنته لرجل زاني. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. النسب، أيما امرأة أدخلت على زوجها ولدا أو أنثى وهي تعلم أنه ليس من زوجها وادعت أنه ابن زوجها فإن ذمة الله قد برئت منها. فإذا ما أنكر الرجل ابنه وهو يعلم أنه ابنه فإن الله يحتجب عنه يوم القيامة ويفضحه على رؤوس الأشهاد. فاللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ولذلك اسمع كلام الحبيب النبي محمد. في وليه النبي، إن من أكبر الكبائر أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. إن واحد يروح يجيب عين ويقول ده ابني، كبيرة من الكبائر، لأن حينبني على هذا تحليل الحرام وتحريم الحلال. ده ولد غريب وقال إن ده ابنه حرب بيه، ونسبوا إليه. الولد في الواقع ليس ابنا له. يبقى ينبني على ذلك أنه سيبيح له الجلوس مع زوجته وهو أجنبي عنها، والخلوة بزوجته على أنها أمه وهي ليست أما له، فقد أحل ما حرم الله. ثانيا سيرث فيه بعد موته وهو ليس من أهل إرثه، فيكون قد أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله. ولذلك الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا العمل من أكبر الكبائر، والله يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. سمعوا الصلاة على الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الحقوق المشتركة بين الزوجين، سر المعاشرة، حرمة المصاهرة، حسن المعاشرة، ثبوت الميراث، ثبوت النسب. فما هي الحقوق الخاصة بالزوجة؟ أنا عايز أسمع الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحقوق الخاصة بالزوجة، قال لك الحقوق قسمان، حقوق مادية وحقوق معنوية. الحقوق المادية هي المهر والنفقة، والحقوق المعنوية هي العدالة بين الزوجات إذا كن أكثر من واحدة. أول شيء المهر، والإسلام شرع المهر لأن فيه ترضية لنفس الزوجة، والله قال في ذلك وآتوا النساء صبقاتهن نحلة. صبقات جمع صدقة، والصدقة هي الهبة والهدية الخالصة. فأنت لا تدفع المهر لتشتري به الزوجة، إنما تدفع المهر لترضي به نفسها ويكون هبة خالصة لها، بدليل أنها لو تنازلت لك عن المهر وقالت لقد وهبتك المهر وجعلته في ذمتك خالصا، فإن الله يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اللي يحب النبي محمد يسمعني صلى عليه على الصلاة والسلام. فان شرع المهر عشان يبقى هدية خالصة إلى الزوج، لأن ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقال في آية تانية وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة. فيوم ينعكس الوضع وتصبح النساء قوامات على الرجال، فالويل كل الويل للأمة. ولذلك اسمع معايا كلام الحبيب المصطفى. بيقول ايه النبي؟ بيقول اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم وامركم شورى بينكم فظهر الارض اولى بكم من بطنها، واذا كان امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلاءكم وامركم الى نسائكم فبطن الارض اولى بكم من ظهرها. ده كلام النبي. الاسلام لما بيشجع الزواج بيقول ان المهر مش ثمن بيع وشراء، لان الادمية لا يباع ولا يشترى، انما المهر هدية خالصة يرضي الرجل بها نفس زوجته ولذلك سمعني كده الصلاة الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. النبي كان بيقول أقلهن مهرا أعظمهن بركة. لما واحد بيقول له يا رسول الله أنا عايز أتجوز، قال له معاك مهر؟ معايش فلوس. قال له التمس ولو خاتما من حديد. راح وجه للنبي قال له مش لاقي ولا خاتم من حديد، معوش فلوس خالص. النبي هيقول ايه؟ هيقول له اقعد من غير جواز؟ لا، لان انا عايز يجوز الشباب كله، لان الزواج هو البديل الشرعي للحفظ والحمايه. فالنبي قال له اتحفظ شيئا من القران؟ قال له احفظ طبعا. قال له تزوجها بما تحفظ من القران، يبقى القران مهر لها، وكفى بالقران مهرا. قال النبي بيقول هذا الكلام ليه؟ النبي بيقول هذا الكلام مش عايز يعقد مشكله الزواج، لان اي مجتمع يعقد فيه الزواج لابد ان يكون الانحراف بديلا عن الزواج. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وهو اصدق القائلين ولا تقربوا الزنا. ماشي ولا تزنوا؟ قال ولا تقربوا الزنا. ايه الفرق بين ولا تزنوا وبين ولا تقربوا الزنا؟ وكان قال ولا تزنوا يبقى يباح للواحد انه يمشي مع واحده، يقول لك ده حب وغرام. يباح لواحد انه يقفل الباب وهو وواحده اجنبيه ويضمر واحمر. يباح لواحد انه يقبل واحده اجنبيه ويقول لك ما هو الزنا. ولذلك ربنا قال ولا تقربوا، يعني قرب الزنا محرم عليكم. القرب هو ايه؟ هو اللمس والقبله والخلوه والنظره المريضه. اقفل الباب، اقفل الباب من اوله، لان الالف بتجر للب والب بتجر للت، وبعدين الانسان يجد نفسه بين احضان الشيطان. اسمع معايا كلام الحبيب المصطفى. ما من يوم يصبح الا وملك ينادي ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال. يا سلام. سلام على السيدة فاطمة لما النبي سألها سؤال. بيقول لها ما خير علاج للمرأة يا فاطمة؟ قالت يا أبتاه ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. فقال لها السيد الجليل محمد الحق انك بنت محمد وانك من بيت النبوة يا فاطمة، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. وما وقع الناس فيما وقعوا فيه الا عندما تساهلوا في الاختلاط. ولذلك ببص الاقي الشباب، الواحد لو طول ما هو في بلده في الريف كويس، ساعة ما يجي هنا عشان يجي في مصر يكمل تعليمه. ذاك النهار الاسبوع اللي فات طالب ذاكر بيقول مش عارف اذاكر ومش عارف اكل ومش عارف انام. ليه يا ابني؟ في ايه؟ قال لي مشغول بيه. هي مين يا جدع اللي مشغول بيه؟ اي واحده ضحكت له ضحكه كلمته كلمه، اتكلم بينها كتاب الكيمياء لقاها حاطه صورتها في الكتاب جوه، فقال لك لا دي مشغوله بيك بدليل انها حطتها في الصوره. على صورتي يا اخويا. طب ممكن نلبسها جوه الكتاب؟ دي قاعده صوره. وليه تتكلم فينا كتاب؟ ما تخليش في حالك. وداير مدموش وبقاله من اول السنه ما ذاكرش وفضل على الامتحان شهرين يقول يا ترى هقدر احصل فيهم اللي فات ولا لا؟ يا ابني انت مالك ومال هذا الطريق؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تركت بعدي فتنه اشد على الرجال من النساء. قلت له يا ابني انت رسالتك تقيم الصلاة في اوقاتها وتحقق قول الله تعالى اقرأ كتابك، لانه يوم الامتحان سيقال لك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هي رسالة الطالب. طالب الحبوب ما ينفعش، الطالب الرمي ما ينفعش، كل ده كلام فارغ. ده قيس لما انشغل بليلة كان بيقول اصلي فما ادري اذا ما ذكرتها اثنتين صليت الضحى ام ثمانية، اراني اذا صليت يممت نحوها وجهي وان كان المصلى ورائيا. يعني مش عارف الابن مفقول في دماغه صار صلى اثنين صلى ثمانية، فده مرض والعياذ بالله، ويسموه حب هو خراب بيوت ورسوب في امتحانات وفشل في الحياة وامراض السيلان والزهر والقرح الاكالة. وقد صدق الله اذ يقول انه كان فاحشة وساء سبيلا. سمعوا الصلاة على الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. كم مرة يا جماعة زيد النبي صلاة عليه الصلاة والسلام. بيقول النبي بيقول من يمن المرأة خفة مهرها ويسر زواجها وحسن خلقها. شوف المرأة الميمونة المباركة، يعني انت يبقى الزواج مبارك اذا توافر في المرأة ثلاثة شروط. ثلاث شروط. الشرط الاول خفة المهر، لو كان المهر فيه تبقى جوازه مهففه من اولها. هيقول لك انا عايز 400 و500. ليه جماعه الممثلين يقول لك المقدم ربع جنيه والمؤخر 1000 عشان خاطر يكتفه. العيشه تبقى سيئه. عايز يخلص يقول لك هتدفع 1000 جنيه مؤخر منين؟ يبقى المسألة مش مسألة فلوس، المسألة مسألة نية سليمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. شوف القاعدة للقرآن الكريم، وألف علم ما في قلوبهم فأنزلت سكينة عليهم. مسألة قلب دليل. ما يجيلك واحد يخطب بنتك او اختك ما تسألوش الاول، ما تقولوش انت بتاخد كام، انما اسألوا الاول شوفه مستقيم ولا منحرف. ده السؤال المهم. القرش في ايد الراجل المستقيم يساوي 10 جنيه. قانون ربنا اسمه قانون البركة، بيقول فيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حيث لا يحتسب هيبارك له هيمدله. ربنا ما بيتعاملش بالواحد في واحد يساوي واحد ولا واحد في اتنين يساوي اتنين. ربنا ما يتعاملش بلغة الارقام، ربنا بيتعامل بلغة الرضا وراحة البال. ما تسألوش انت درجة كام، ما تقولوش انت درجة فنية ولا كتابية ولا ادارية، ما تقولوش هتترقى ثلاث كام، لا شوف الاول مستقيم ولا لا. اذا كان مستقيم اتوكل على الله، ما تبعاش هم الرزق. ما لم رأي المستقيم النبي الفضفر بذات الدين تربت يداك، يعني يصير لديك كالتراب. ربنا يبارك. ولذلك النبي ما قالش اذا اتاكم طبيب او مهندس او ضابط فزوجوه، لا لا. ما هو ده الثلاثي اللي احنا طالعين فيه اليومين دول. يقول الاول ايه؟ يقول لك ضابط، خلاص على بركة الله. طب ما تسأل شوف سلوكه. مهندس، خلاص انتهينا بدون ما نسأل. انا ما تسأل ممكن يكون بياخد 120 جنيه وفي اخر الشهر يستلف. مش حد عارف. ما هو المستقيم ربنا بيبارك له. اللي مش مستقيم لو ملك مال قارون كله فلا بركة فيما يكفر. لأن راجل حيملى الثلاجة زي الشربانية، هيروح يسهر طول الليل على موائد الخمر والميسر، هيجي آخر الليل يترنح من شدة السكر، مراته هتفتش جيبه هتلاقي فيها 100 صورة لوحدة ساقطة. يبقى ال 120 جنيه عملوا ايه؟ جحيم. حتى تنتظر طول الليل في الشباك، يا ترى ابوكم ما تشتري ولا. وبعدين الاخر يدخل المرمي طارش على نفسه ومحروس نفسه من خمره وداخل مراقبه، لا قعد مع عياله ولا عرف بيته ولا عرف حق امراته والعيشة تبقى جحيم. ولذلك النبي قال ايه؟ النبي كان حكيم، النبي كان عظيم، النبي كان كريم. قال ايه النبي؟ قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الدين والخلق فزوجوه. طب لو ما زوجناهوش يا رسول الله لو رفضناه؟ قال الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. شو كلام النبي؟ النبي عايز مجتمع نظيف، مش عايز مجتمع نصاب ولا مجتمع كذاب. سيدنا عبد الله بن عمر وهو بيموت على فراش الموت قال ايه؟ قال ايه ابن عمر وهو على فراش الموت؟ سمعني الصلاه على النبي محمد. قال لهم يا جماعة أنفذوا وعدي مع فلان. ماذا؟ قال إن فلان كان خطب بنتي وقد أعطيته شبه وعد، مش وعد نافذ، شبه وعد، وأشهد الله أنني قد رضيت به زوجا لابنتي، فبلغوه ذلك لأنني أخشى أن ألقى الله وأنا ثلث منافق. يا سلام على المجتمع النظيف اللي رباه النبي. يا سلام على المجتمع العظيم اللي رباه النبي. اللهم صل على النبي. وبعدين هو الحضارة المدنية، ما الحضارة هي الخلق. عمر الحضارة ما كانت ناطحات السحاب ولا كانت العري ولا كانت الخم. الحضارة هي الأخلاق. وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، وإنك لعلى خلق عظيم. النبي رب أخلاق، النبي رب رجالة. عمر زعلان وهو على فراش الموت. شوف افتكر ايه وهو بيموت، وهو بيموت قال لهم يا جماعه انا كان بيني وبين واحد عهد ووعد، جه خطب بنتي وانا قلت له ربنا يستر، فالكلمه دي فيها امل. انا ما قلتلوش انا على وساله، كنت لسه بفكر. قلت له ربنا يستر، الكلمه دي فيها شبه وعد، انا خايف ان انا اخلف مع هذا شبه الوعد. فألقى الله بثلث نفاق، لأن آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان. فده خايف من الكلمة اللي قالها للراجل، خايف إن ألقى الله فيقول يا عبد الله لقد وعدت فلانا فأخلف. وخلف الوعد صفة من صفات النفاق. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يمن المرأة خفة مهرها ويسر زواجها، ان يكون الزواج مسهل، ما يقعدش سنة واثنين وثلاثة في املاء شروط ومفاوضات مباشرة وغير مباشرة. انت عليك الثلاجة والسجاد والنجف، دول على العريس، والمطبخ على العريس، يحطوا على العريس وعلى دماغ العريس مطابخ ومعاطف، ويجي العيد الكبير ما كانش يدخل على حماته وفي يده ذو قرنين تقول له مش هكمل الجوازه، يا بنتي ما تنفعش منك خروف، يا ست بطلي مهما بالحلا مش حلا دكه يعني ما تستحملش. ده جواز ايه؟ ده جواز ايه؟ ده لغايه ما يزهق. وبعدين بعد الجواز يغيب داخل في شوط من الاقصار كل شهر قسط سجادة وقسط نكفة وقسط تلامة، نص المرتب أقساط، يجي يلقى الله وعليه لسه 100 قسط. وملك الموت يقول له تعالى يقول له علي اقساط، يقول له ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها ويموت مدينا. والحبيب عليه الصلاه والسلام حذر من دين الميت، فقال نفس الميت معلقه بدينه حتى يقضى. ويبلش بالنبي صور المسألة ازاي؟ جت جنازة قدام النبي، النبي سأل الميت ده عليه دين؟ قالوا له عليه دين يا رسول الله. عليه قد ايه؟ قالوا عليه درهمين. النبي هتصلوا عليه انتوا؟ النبي ما كانش بيصلي على المدينة الأول لغاية ربنا ما وسع الأرزاق، فكان النبي يسأل عن المدينة عليه دين؟ إذا قال لا ما عليهوش يصلي النبي. قالوا عليه دين، النبي سد الدين ومن معاه هو من مع النبي وصلى عليه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. فسأل فلان ده عليه دين؟ قالوا عليه درهمين. النبي صلوا عليه انتم. فواحد اسمه ابو قتادة من الصحابة قال له صلي عليه يا رسول الله وانا كفيل بالدرهمين. ما هو مش عايزين صلاة النبي تفوتوا، لان الميت اللي النبي صلي عليه تعتبر صلاة النبي عليه شفاعة يوم القيامة. شفاعة، لانه بيقول اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله. ده النبي اللي بيقول. ودعوه النبي دي عباره عن دعوه مسجله بعلم وصول تفتح لها ابواب السماء، لانها صاعده من قلب النبي الطاهر الى رب العالمين القادر. فابو قتادة قال له يا نبي صلى عليه وانا الدرهمين حمدته. خلاص دي كلمة شر. الصحابي لما قال النبي محمد انا كفيل بالدرهمين النبي صلى. وبعد ما صلى فات كم يوم والنبي فقابل ابو قتادة قال له هل اديت عنه دينا؟ شوف النبي مهتم بايه؟ كل حق من حقوق العباد. يعني كان يقدر النبي يسدد ولا ما يسددش النبي ماله؟ انما النبي لما كان يصدر قرار كان يعمل عمليه متابعه. انت سددت الدين اللي كان على اخوك اللي مات؟ قال له نعم يا رسول الله. شوف النبي ده قال له ايه؟ قال له الان قد بردت عليه جلدته. جلده كان بيخلي. شوف جلده كان حامي عليه في الرقاب. لما انت سددت الدرهمين عنه الله برد عليه جلده ارتاح. شفتها بقى لما يبقى واحد عنده ارتكالية وعمال نازل عرش بايديها وعنده بتاع الاستاذ سمية دي المرض الجلدي وعمال يفلت في جلده وبعدين يديه المرهم يؤدي هذا الشيء. فالدين يا اخوانا من اكثر المسؤوليات امام الله. بعدين النبي يقول تأتي على أمتي أيام يكون هلاك الرجل فيه بسبب أهله. يعني إيه يا رسول الله؟ يعني إيه يا حبيب الله؟ سمعوني الصلاة عليه قل اللهم صل عليه. يقول النبي هتيجي أيام على الناس الراجل يهلك بسبب أهله بسبب مراته. ليه؟ تكلفه ما لا يطيق فيمد يده للحرام فيتردى في مراد الهلاك. نفس الحاله اللي الناس ماشيه بيها النهارده. ما فيش جواز الا اذا كان في سجاد وفي نجف وفي ثلاجات وفي مطبخ اديان وهم عارفين ان حاله الزوج لا تسمح بهذا. فاضطر مد يده للحرام. روح يا فلان اصرف الشيك ابو 100 جنيه اللي هو مزود على المية حرف سين وتي تبقى 600 جنيه. يضرب ال 500 بجيبه ويودي المية للمصلحة ولا بد يوما ان يكشف امره. يدخل السجن. ولذلك شوف القاعدة من النبي محمد بيرسمها. بيقول رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. وبيقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وتنفع السجادة بإيه إذا ساءت العلاقة بين الزوجين. النجفة تنفع بإيه إذا وقع الشجار بين الزوجين. ثلاجة تنفع بإيه لو كانت النيات سيئة. فلذلك شوف سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام جت السيدة فاطمة بنته قالت له عايز أقدم لك حاجة ويدور الراحة ويشيل المية ويبني في البيت. كانت بتكنس وبتدور الراحة وتشيل قربة المية على صدرها. مين ريحانة رسول الله؟ ريحانة النبي. تقوم من تطوير الراحة تكنس البيت. تقوم من كنيس البيت تملى قربة المية. بنت النبي محمد. بنت سيدنا النبي. الذي رفع الله ذكره وشرح صدره وجعله خير خلقه. يوم سيدنا النبي يقول لها اتق الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي بعمل أهلك فإذا أويت إلى فراشك تقولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 هذه المئة خير لك من الدنيا وما فيها. فتقول فاطمة رضيت بالله ورسوله وعاشت مع علي عيشة راضية لا تسمع فيها لاغية. أسأل الله العلي العظيم أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا.